بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثانية من الضحك لا يفطر. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، مرة ثانية نحن هنا. نحن هنا، أنا المؤلف عبد المنعم إبراهيم، والمخرج الأستاذ الكبير، المخرج المعروف والإذاعي اللوذعي الأستاذ، يا نهار أبيض لقد نسيت اسمه الكامل، كل الذي أذكره أن اسم عبد المنعم مثلي، ولكن عبد المنعم ماذا؟ يكفي اسمه الأول. أيها السادة، المخرج المعروف والأستاذ الإذاعي اللوذعي الأستاذ منعم. شكرا على هذا التقديم. العفو يا حضرة المخرج، هذا أقل تقديم يستحقه المخرج الكبير منعم. ولكنك لم تقل للمستمعين منعم ماذا يا منعم، فأنت منعم وأنا منعم، ويحتمل أن يخطئ المستمع فيظنك أنت أنا وأنا أنت. وكيف يمكن أن يخطئوا؟ هل يخفى القمر يا منعم؟ ها؟ قد يخفي أحيانا، قد يخفيه السحاب، سحاب النسيان. قدمني للمستمعين باسمي الكامل. باسمك الكامل؟ نعم. تعني حتى لا يخطئ المستمع بين منعم أنا وبين منعم أنت وبين إبراهيم أنا وبين إبراهيم وبين مدبولي أنا. بالضبط. أيها السادة، السيد المخرج كما تعرفون هو عبد المنعم مدبولي. والآن ابدأ البرنامج. عزيز المستمع، ماذا حدث يا مؤلف؟ نسيت ماذا قلنا أمس. وكيف تنسى ما قلت أمس؟ كيف تنسى ما فعلناه أمس؟ كيف؟ أنا آسف يا مخرج، ذكرني من فضلك. أمس والله يعني أمس قلنا يعني كيف تنسى يا مؤلف؟ وكيف تنسى أنت يا مخرج؟ ليس مطلوبا من المخرج أن يتذكر. حسنا، المخرج دائما على الحق، ولكن ليس هذا هو المهم. المهم هو من الذي سيذكرنا. لا أظن أن المستمع يستطيع أن يتصل بنا ليخبرنا. كلا، لا أظن ذلك. إذن فكيف نتذكر؟ كيف نتذكر؟ وجدتها. ماذا؟ الشريط الذي أذيع أمس. هاتوا بسرعة. والآن أدر آخر الشريط. ما هذا؟ هذا صوتك يدور بالعكس. إدارة الشرائط بالعكس شيء مضحك. كل شيء يدور بالعكس شيء مضحك. إذن لماذا لا تديرون أشياء بالعكس فيضحك الناس؟ نحن نريد للناس أن يضحكوا على أشياء تدور بالمعدول. حسن، ولكن أسمعني شيئا يدور بالعكس. حسن، انتظر لحظة فلأدر لك هذا الشريط بالعكس. من هذا؟ هذا عبد الحليم حافظ. هذا عبد الحليم حافظ. لماذا لا تديرون 5 أو 6 شرائط بهذه الطريقة في كل حلقة؟ ستضحك الناس. ربما في أول حلقة، أما الثانية والثالثة فسوف تسبب للمستمعين ضيقا شديدا. أتظن ذلك؟ نعم، أنت تضحك مرة على الرجل الذي يسير بظهره، أو الذي يسير على 4، أو الرجل الذي يرتدي ملابس النساء، والمرأة التي ترتدي ملابس الرجال. تضحك على هذه الأشياء المخالفة المقلوبة مرة، ولكنها تسبب لك الضيق الشديد بعد هذا. رائع، أنت رائع جدا يا مخرج، رائع. لست رائعا إلى هذه الدرجة. أنت أكثر من رائع يا مخرج. إنه رأي عادي جدا ومعروف لكل من يفهم، ولا أستحق عليه كل هذا الإعجاب. ولكنني لا أقول إنك رائع لأنك قلت هذا الرأي. ها؟ أقول إنك رائع لأنك ذكرتني بما كنا قد قلناه أمس. نعم، كنا قد قلنا إننا سنأخذ صورا من الحياة نضحك عليها، وقد قدمت لكم في المرة السابقة المحروس ابني العزيز النبيه الذكي اللماع كأبيه، وسأقدم لكم اليوم زوجتي العزيزة. قبل أن أحدثكم عنها أحب أن أروي لكم حكاية ستبدو لكم لأول وهلة عجيبة وغريبة وغير معقولة كما بدت لي لأول وهلة، وأقسم لكم كما أقسم الذي رواها لي إنها حقيقية وطبيعية جدا سأحكيها لكم. إنها قصة حوار قصير دار بين زوج وزوجة، والحوار صادق 100%، وهذا هو الحوار. حبيبتي، يجب أن أخبرك ويجب أن تصدقينني يا حياتي أنني لم أحبب امرأة من قبلك، وأنك المرأة الوحيدة في العالم بالنسبة لي، وأنك الفتاة الوحيدة التي أفكر فيها، لا أرى واحدة غيرك. يجب أن تصدقينني يا حبيبتي. نعم يا حبيبي، أنا أصدق كل كلمة قلتها، وأنا أحبك كما لم أحبب من قبل، وأنا لم أفكر في رجل قبلك، ولم تكتحل عيناي بمرأة وجه غير وجهك. يا زوجي الحبيب، أنت أعظم رجل في العالم، وأقوى وأشجع رجل، وأكمل رجل في الحياة. أنت تصدقني، أليس كذلك يا حبيبي؟ طبعا طبعا يا حبيبتي، أصدق كل كلمة تقولينها كما تصدقينني أنت تماما. هذا الكلام صادق 100%. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الزوج وهذه الزوجة كان آدم وحواء. طبعا أين يمكن أن يحدث مثل هذا الحوار الصادق إلا أيام أبينا الأول وأمنا الأولى حواء. أما نحن الآن في هذا العصر المعقد فشيء آخر. سأقدم لكم حواء العزيزة، أقصد زوجتي، وزوجتي مثل كل الزوجات، مثل زوجتك أنت، ها؟ وزوجتك أنت أيضا يا سيدي الذي تجلس بعيدا عن الراديو. الله، ما لك جالس هكذا؟ لا داعي للاكتئاب، انظر إلي أنا، ها؟ إنني أضحك، ها؟ أضحك مع أنني متزوج بزوجة مثل زوجتك تماما تماما. يا مؤلف يا مؤلف، نحن هنا لنضحك على فكاهاتك لا لنبكي على بلاياك. شر البلية ما يضحك، والواقع أن زوجتي لا عيب فيها على الإطلاق لو أننا نعيش في العالم كآدم وحواء. لو كنا نعيش في العالم كآدم وحواء فقط لكنا أسعد الأزواج، ولكننا لا نعيش في كهف بل في بيت، وهذا البيت في حاجة إلى رعاية، والرعاية لا تقدر عليها زوجتي وحدها، ولذلك فعندنا خادمة واحدة من طابور طويل تتكرر معه نفس القصة نفس القصة. في اليوم الأول تكون هذه المعاملة من زوجتي. يا أنيسة أنيسة. نعم يا سيدتي. تعال يا شطرة. نعم يا سيدتي. شطرة أنت لأنك جئت عندما ناديتك. والآن ماذا كنت أريد منك؟ لا أدري يا سيدتي، فأنت لم تخبريني. هذا صحيح، أنا لم أخبرك بعد. هاتي لي. لا بأس، سأقوم لأشرب بنفسي. وبعد مرور أيام قليلة تتغير المعاملة وتتكرر القصة التي حدثت مع الخادمة السابقة ومع كل خادمة سابقة. أنيسة يا أنيسة. نعم يا سيدتي. أنا جئتي؟ إنني أنادي عليك منذ ساعة كاملة. يا سيدتي لم أسمعك إلا منذ ثانية واحدة. خرستي، قلت إنني أنادي عليك منذ ساعة، يعني أنادي عليك منذ ساعة. أحسن يا سيدتي. هيا بسرعة. بسرعة ماذا يا سيدتي؟ ألم أقل لك؟ كلا يا سيدتي، لم تقولي شيئا بعد. هاتي لي طبقا فارغا وشوكة وملعقة وقطعة جبن من الثلاجة وزجاجة الزيت من فوق منضدة المطبخ وقطعة خبز مقدد والملاحة وليمونة واحدة وكوب ماء والشبش من غرفة النوم، وتعالي بسرعة. اذهبي وتعالي بسرعة. حسنا يا سيدتي. سعاد، ماذا تريد؟ القائمة الطويلة التي طلبتها من أنيسة لا يمكن أن تحفظها وتنفذها كلها. لا تتدخل في هذه الأمور، هذه أمور منزلية ليست من اختصاصك. إيه، معك حق. تفضل يا سيدتي. ما هذا يا بنت؟ الشبشب يا سيدتي، هذا هو. يا غبية، أنا طلبت طبقا فارغا وشوكة وملعقة وقطعة جبن من الثلاجة وزجاجة الزيت من على منضدة المطبخ وقطعة خبز محمر والملاحة وليمونة واحدة وكوب ماء والشبش من غرفة النوم. اذهبي وهاتي كل ما طلبته. حسن يا سيدتي. أنت رائعة يا سعاد. لماذا يا منعم؟ لأنك رددت القائمة كما رددتها في المرة الأولى بالضبط. لنرى ماذا سوف تحضر الخادمة. قطعة الجبن وقطعة الخبز المقدد وباقي الأشياء يا غبية. سأحضرها حالا يا سيدتي. ما هذا؟ الليمونة والشوكة والملعقة. هل سأقطع الليمونة بأصابعي؟ أين السكينة؟ أنت لم تطلبي سكينة يا سيدتي. وأنت لا مخ عندك تفكرين به؟ ماذا أفعل بليمونة من غير سكينة؟ حسن يا سيدتي، أحضر السكينة. السكينة يا سيدتي، وتفضلي. ما هذا؟ كوب الماء. ومن قال لك ضعي في الكوب ماء؟ حضرتك قلت كوب ماء. أي أريد كوبا من التي يوضع فيها الماء، ولكنني لم أقل كوبا مملوءا بالماء. حسن يا سيدتي، أذهب لأفرغ الكوب. الكوب الفارغ يا سيدتي. لعنة الله على غبائك. نعم يا سيدتي. إلى أين؟ أذهب لأحضر باقي الطلبات. وماذا أفعل بهذا الكوب الفارغ؟ حضرتك طلبت كوبا فارغا. وماذا أفعل به؟ هل أضعه أمامي وأشاهد لمعانه؟ هذا ما طلبته يا سيدتي. أليس لديك مخ تفكرين به؟ طلبت كوب ماء ليس فيه ماء، ألا يعني هذا أنني أريد أن أملأه بشيء آخر؟ أظن ذلك يا سيدتي. إذن بماذا أملأ؟ بسم هاري؟ جاز؟ بترول؟ ماء نار؟ بعد شر عنك يا سيدتي. ألا تستطيعين أن تفكري في شيء ما؟ كلا يا سيدتي. طول عمرك غبية. اذهبي واحضري زجاجة مياه غازية من الثلاجة. أمرك يا سيدتي. انتظري، سأقوم لأحضر الزجاجة بنفسي، وأنت اذهبي لتغسيل الأطباق. أمرك يا سيدتي. يا سعاد، لماذا تعاملينها بهذه الطريقة؟ سكت أنت، أنت لا تعرف في هذه الأمور. حاضر حاضر، هل تسمح لي بقميص أرتديه لأخرج؟ سأنادي لك أنيسة لتحضر قميصا. أنيسة تغسل الأطباق كما طلبت منها. لا تتدخل في هذه الأمور. حسن. أنيسة. نعم يا سيدتي. اتركي ما في يدك وتعالي. يا ساتر، الغبية تركت الأطباق. أنا في يوم من الأيام سألقي بنفسي من النافذة. لا تصدق أنها ستلقي بنفسها من النافذة، إنها تقول هذا الكلام من أكثر من 20 عاما. منعم منعم، لا داعي لكل هذا الضحك على زوجتي، فنحن سعداء في حياتنا الزوجية، وهذه أشياء تحدث في كل بيت. أنا آسف، معذرة يا منعم، لم أكن أضحك على حياتك الزوجية، إنما كنت أضحك على فكاهة رواها لي صديق أمس. مساء أمس رواها لك وتضحك عليها الآن؟ كلا، لقد ضحكت عليها في حيني، ولكنني كلما تذكرت موقف الرجل الآخر أتصور نفسي مكانه، ولا أستطيع إلا أن أغرق في الضحك. إنها من ذلك النوع من الفكاهات التي كلما تذكرتها كلما ضحكت على الموقف الذي فيها. أرويها لك حتى تضحك. انتظر يا منعم انتظر، أنا هنا المؤلف وأنت المخرج. أنا المؤلف الذي أؤلف لآخذ أجري على التأليف. اطمئن، أنا إذا حكيت فكاهة فأنت الذي تقبض ثمنها. هذا جميل، تفضل اروي ما شئت من فكاهات. حسن، تبدأ القصة في قطار. يا كمسري يا كمسري. نعم يا سيدي. أنا سأنام الآن وأريد منك أن توقظني في المحطة الوسطى. المحطة الوسطى؟ أوقظك في المحطة. انتظر. نعم يا سيدي. خذ هذا الدينار. شكرا يا سيدي، هذا كثير. أنا أعطيك هذا الدينار لتتأكد من إيقاظي وإنزالي في المحطة الوسطى. اطمئن يا سيدي، أنا نومي ثقيل جدا. سنوقظك يا سيدي، وعندما أستيقظ رغما عني أكون صليت اللسان جدا بذيئا جدا. سوف نتحملك يا سيدي. زوجتي تقول لي إنني أشتمها بأقذع الألفاظ إذا أيقظتني رغما عني. سوف نتحمل شتائمك. ومهما قلت لكم لا تسمعوا كلامي، أنزلوني في المحطة الوسطى. اطمئن يا سيدي، نم مطمئنا، سننقذك في المحطة الوسطى. ما هذا؟ نحن ندخل المحطة وقد استيقظت وحدي. قل لي من فضلك. نعم يا سيدي، هذه المحطة الوسطى أليس كذلك؟ كلا يا سيدي، هذه المحطة النهائية. المحطة الوسطى تركناها منذ أكثر من ساعة. يا إلهي يا كمسري، أنت يا كمسري يا مهمل. تنادي يا سيدي؟ أنت غبي نصاب تستحق الشنق. ما هذا يا سيدي؟ نصاب لس، قد أعطيتك دينارا لتوقظني وتنزلني في المحطة الوسطى. يا عديم الزمة يا نصاب. سيدي، أنت فعلا صليت اللسان كما قلت وبذيء جدا كما قلت، ولكنك لست صليط اللسان ولا بذيئا بقدر الرجل الذي ظنناه أنت وأنزلناه في المحطة الوسطى. تصور موقف الرجل الآخر. الموعد منعم، الموعد. منعم، هيا أيها السادة، أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. هيا ابتسم ابتسم، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.